أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من القاهرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وننقل لكم لقاء الفجر في آخر أيام العام الهجري، ونحن نستشرف عاما هجريا جديدا نؤمن فيه الأمل الكبير لأمتنا وللمسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنين، وفي هذه اللحظات المباركة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا، نسأل الله تعالى أن يجعله عام عزة وتمكين للأمة الإسلامية. إخوة الإسلام، ونبدأ لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات البينات من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من أول الآية 49 من سورة الحجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيم. من الشيطان الرجيم. الله أكبر. Ooh. وإنما لك هو الخلاق العليم. Yeah. الله